الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله عز وجل في شرح هذا الكتاب المبارك في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول فيه المصنف رحمه الله: فصل في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة. ذكر في هذا الفصل جملة من الأخلاق الحسنة التي دعا إليها الإسلام وأهل السنة والجماعة يتمسكون بها تمسكا شديدا ويدعون إليها. وفي هذا الفصل سيتضح لنا أن منهج أهل السنة منهج متكامل، وذلك أنه يستند إلى نصوص الوحيين، ونصوص الوحيين تشتمل على منهج متكامل، وأعني بذلك أنها تشمل العقائد وتشمل السلوك والأخلاق والتعامل وتشمل الأحكام الشرعية والتشريعات ونحو ذلك. فمن المفاهيم الخاطئة في هذا الباب أن يظن ظان أن معتقد أهل السنة هو مجرد اعتقاد في الذهن ليس له واقع في الخارج، ليس له ظهور في الخارج، فيظن أن المعتقد هو أمر ذهني، مجرد مسائل يعتقدها الإنسان لا يترتب عليها عمل في الواقع، وهذا غير صحيح. والخطأ الثاني أيضا أن خطأ من يظن أن منهج أهل السنة أو منهج السلف مقتصر على العقائد ولا يشمل الأخلاق والتعامل بالحسنى مع الناس. فعقد المصنف هذا الفصل ليبين ذلك، وهذا ما زال موجودا إلى الآن. فكثير من الناس يظن أن السلفية مثلا، المنهج السلفي يشمل العقائد فقط، يشمل العقائد، والواقع أن منهج السلف اعتقاد وسلوك. الاعتقاد هو الذي درسناه من أول الكتاب إلى درس أمس، هذا كله ما يتعلق بالعقائد. ماذا نعتقد في الله؟ ماذا نعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نعتقد في الملائكة؟ ولكن أيضا من ما يدخل دخولا أوليا في معتقد أهل السنة وفي منهج السلف الأخلاق. فيوجد عندك بعض الإخوة من طلبة العلم أو غيرهم انفصام في هذا الجانب، فتجده في المعتقد سلفيا على معتقد السلف من حيث الإيمان بالله واليوم الآخر والموقف من الصفات والصحابة ونحو ذلك على السلف الصالح، لكن في أخلاقه ليس على منهج السلف بل على منهج الخلف، منهج الخلف، فتجده يعني سيء الخلق، وربما يكذب، وربما يغتاب، وربما ينم، وربما يعني يبتلئ قلبه بالحقد والغيظ على إخوانه المسلمين ويسعى للتفريق بينهم ويطعن في فلان ويتكلم في فلان ويسعى في التحريش بين المسلمين ويقول أنا سلفي، وما كان السلف كذلك، بل كان السلف أصحاب ورع وزهد وتقوى وديانة، وكان العمل عندهم أهم من العلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في حديث الصوم. فما فائدة الصيام معنى الحديث؟ ما فائدة الصيام إذا كان لا ينهاك عن المعاصي؟ ما فائدة الاعتقاد الذي أنت تعتقده بأنه منهج السلف ونحو ذلك وأنت أخلاقك لا توافق منهج السلف؟ فدين الله عز وجل متكامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لذلك لو أخذت إماما من أئمة السلف تجده مثالا رائعا في العناية بالجانبين. فلو أخذت الإمام أحمد مثلا، فهو في المعتقد يؤمن بما يؤمن به الصحابة من تعظيم الله عز وجل وتعظيم النصوص والموقف من الصفات ونحو ذلك، وفي نفس الوقت تجده عابدا زاهدا عفيف اللسان عفيف الفرج، لا يتكلم إلا فيما إلا ما يترتب عليه فائدة، حتى من كان سببا في تعذيبه وكان سببا في إيذائه كان يعفو عنهم، كان يعفو عنهم. ومما يذكر في هذا أنه ذهب عن كان يتألم في جرح في ظهره، فكان يعالجه رجل ويقول له أين تجد الألم، فقال له هنا وهنا هنا، إلى أن وضع يده على الألم، فكان يقول رحم الله المعتصم أو غفر الله له الذي كان يعذبه. فقال له يعني كيف تترحم وتستغفر لمن كان سببا في تعذيبك؟ فكان يقول لا أريد أن يأتي يوم القيامة رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يوم القيامة. يعني لأن المعتصم آل العباس، آل العباس من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من ذرية عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، فهم من من من يعني من الأشراف، لأنهم من ذرية العباس. فيقول لا أريد أن آتي يوم القيامة ويكون عندي خصومة مع رجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو من ليس مباشرة وإنما من جهة عمومته. على كل حال، فالسلف رحمهم الله كانت أخلاقهم عالية جدا، وهنا المصنف سيذكر أخلاقا كثيرة لا نستطيع أن نقف مع كل خلق ونتحدث عنه، لأن كل خلق سيذكره المصنف يحتاج إلى محاضرة لوحده. كل خلق، كل خلق يوجد فيه آيات كثيرة وأحاديث وقصص وأشعار وأخبار وآثار. يعني مثلا الصبر، لو جلسنا نتكلم عن الصبر لن ننتهي. الشكر عند الرخاء، لأنه جلسنا نتكلم عن الشكر وآيات الشكر وحيث الشكر لن ننتهي. فلذلك نحن ماذا سنفعل؟ نحن سنقرأ ثم نبين معنى هذا الخلق ما معناه، وشيئا من النصوص الواردة في فضله باختصار شديد، لأن إذا جلسنا ووقفنا عند كل خلق فلن نختم الدرس اليوم. وإن المصنف قصد من ذلك أن يذكر جملة من الأمثلة، قصد من ذلك أن يذكر جملة من الأمثلة التي يتحلى بها أهل السنة من الأخلاق. وهنا كتب كثيرة تعنى بالأخلاق، ومن أشهرها من كتب المعاصرين، لكنها موسوعة كبيرة جدا، وكانت وزارة الأوقاف نشرتها، نظرة النعيم، كتاب نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الكتاب موسوعة وكبير جدا، وطريقته أنه مرتب على حسب الخلق. فأنت مثلا الآن تريد خلق الحلم، فتذهب إلى مادة الحلم الحاء واللام والميم، تذهب هناك فتجد يذكر لك كل الآيات التي قيلت عن الحلم وكل الأحاديث التي قيلت عن الحلم ثم كلام الصحابة عن الحلم ثم يذكر لك بعض الأشعار وهكذا. يعني هو كتاب جميل. أردت مثلا خلق الكرم، تذهب إلى مادة الكرم وهكذا. فإذا نحن سنمر على هذا الفصل مرورا إلا ما يحتاج إلى تعليق نقف عنده. قال: فصل في بيان مكملات العقيدة، مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم أو وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. الشرح: هذا الفصل كالمتمم للفصل الذي قبله، فيه بيان لصفات أهل السنة التي هي من مكملات العقيدة، فقوله ثم هم أي أهل السنة مع هذه الأصول التي مر ذكرها، أي مع قيامهم بها علما وعملا يتحلون بصفات هي من مكملات وثمراتها، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه أول صفة الآن تأتي معنا، صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شرح حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا في الأربعين النووية، كما وصفه الله بذلك في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلاحظ أنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، فدل على أن من شعائر هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما يكره الله وينهى عنه. فمن أصول أهل السنة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا الأمر والنهي هو لعموم المسلمين. وهذا مما يتعلق بالمعتقد في هذا الباب، أن بعض الناس يرى أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه من الخوارج، أنه من الخارج، أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه خارجي. وهذا الأمر اشتكى منه ابن القيم في النونية، في نونية ابن القيم الشهيرة ذكر هذا الأمر، قال أنه في زمانه كانوا يسمون أهل السنة بالخوارج. لماذا؟ لأن أهل السنة عرفوا بأمر معروف والنهي عن المنكر، خصوصا على الولاة طبعا أمامهم، هذا ليس فيه خلاف، الإنكار على علي ولي الأمر أمامه، الكلام فيما أن تنكر على ولي الأمر وهو ليس موجودا أمامك، لا، أنا أتكلم عن الإنكار على السلطان أو الحاكم في حضرته في مجلسه. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عنه أنه من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر عنده، يعني تدخل عنده أو في مكانه وفي مجلسه وتنكر عليه منكرا معينا. فهذا عرف عن السلف، يعني عندهم فيها أخبار كثيرة جدا أنهم كانوا يفعلون ذلك. فأهل البدع يسمون هذا الإنكار يسمونه خروجا، يسمون الإنكار على الولاة بالطريقة الشرعية يسمونه خروجا، والواقع أنه ليس خروجا، بل من وقع في المنكر هو الذي خرج عن الشريعة. قال: على ما توجبه الشريعة، يعني الشريعة أوجبت الأمر معروف والنهي عن المنكر. كيف؟ قال: أي بيدي ثم باللسان ثم بالقلب، تبعا للقدرة والمصلحة، خلافا للمعتزلة الذين يخالفون ما توجبه الشريعة في هذا، فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة. المعتزلة عندهم الأمر بالمقلوب، فماذا يفسرون الأمر معروف عن المنكر؟ يرون هو أن تخرج على الحاكم، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن من معتقد أهل السنة السمع والطاعة للحاكم المسلم، السمع والطاعة للحاكم المسلم. المعتزلة لأنهم قريبون من الخوارج في هذه الفكرة، فهم يرون الخروج يفسرون النصوص الواردة في الأمر معروف والنهي عن المنكر أن المقصود بها الخروج على الحاكم المسلم، وأهل السنة يخالفونهم في هذا، ويرون أن الحاكم إذا كان مسلما ويقيم شرع الله فإنه لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه. وقوله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع. الحج والجهاد والجمع، الجمع يعني الجماعات، سواء كانت صلاة الجماعة أو كانت صلاة الجمعة، لأنه كان في السابق كان الأئمة يعني الحكام يحكمون وفي نفس الوقت يصلون بالناس، يعني يكون الأمير أمير البلدة أو الدولة أو أي شيء يكون حاكما وفي نفس الوقت يكون إماما للجامع في المسجد. وهذا كان موجودا إلى عهد قريب، مؤسس الدولة الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله ذكروا في سيرتها أنه كان يعني كان شيخا، يعني شيخا في الدين، يعني هو جمع بين المشيختين، مشيخة السلطة ومشيخة الدين، فكان يصلي بالناس ويخطب ويلقي كلمات والمواعظ ويفتي، وفي نفس الوقت لذلك ولوه على أمرهم فأصبح أميرا عليهم. وهكذا كان شأن السلف، فكان الأمراء في السابق هم الذين يصلون الجمع، هم الذين يصلون الأعياد، يصلون بالناس أئمة. هكذا كان في السابق. أما الآن فكثير منهم للأسف ربما لا يحسن قراءة الفاتحة، للأسف الشديد. يعني هذا شيء محزن، يعني نحن لا نقول هذا تشمتا أو استهزاء، هذا واقع. يعني نحن نراهم كيف يتكلمون في المؤتمرات، وكثير منهم لا يقيم الحرف، لا يستطيع أن يقرأ باللغة العربية أصلا. عكس الأمم الأخرى، تجد الغربيين والأمريكان والصينيين والهنود تجد أئمتهم يتكلمون بلغتهم جيدا، ويعرفون دينهم ويعرفون ثقافتهم ويعرفون كل شيء. إلا حكام العرب للأسف الشديد، فكثير منهم لا يعرف عن دينه ولا عن ثقافته ولا عن لغته إلا شيء القليل الضعيف. بل يعني ربما تجد الواحد منهم يعني كما تكون يولى عليكم، أن هذا هو حال الشعوب أصلا، حال الشعوب أنها ضعيفة في دينها وفي لغتها، إلا من رحم الله عز وجل. فأمراؤنا أو حكامنا منا خرجوا منا، هل هم نزلوا من السماء؟ لم ينزلوا من السماء، هم خرجوا من الشعوب. على كل حال، من معتقد أهل السنة أنهم يرون أن الحج والجهاد كان في السابق يخرج ما يسمى بأمير الحج، وهذا مر معنا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن هذه السنة، كان يؤمر أميرا على الحج، يضع أميرا يعني مثل ما تقول قائد الحجاج. فمن معتقد أهل السنة يرون أن الأمير أن الحج لا يتعطل مهما حصل، فإنه تسير الحملات إلى الحج ويكون معهم الأمير، ويجب أن يطاع لهذا الأمير حتى لو كان فاجرا، حتى لو كان فاجرا. لذلك كان الحجاج على فسقه وفجوره وظلمه كان يسير الحملات للحج وللجهاد ويؤم الناس في الجمع، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون له لأنه يعني تولى عليهم، فكانوا يعني لا يثيرون الفتن بالمخالفة وبنزع اليد. لذلك قال المصنف: مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا، إقامة الحج والجهاد. وكذلك الجهاد يعني يرون أن الأمير إذا أعلن الجهاد فإنه يجاهد معه حتى لو كان فاجرا، ما دام مسلما ويقيم الشرع ودعا إلى الجهاد فإن هذا الحاكم يطاع. لماذا المصنف يذكر هذا؟ ردا على الرافضة، لأن الرافضة لذلك لا تسمعون أبدا أن الرافضة سيروا جيشا للجهاد. لماذا؟ لأنهم يرون أن الجهاد متعطل، هذا من صميم عقيدتهم، يرون أن الجهاد الآن معطل، لا تقوم سوق الجهاد إلا إذا خرج المهدي الذي عندهم، مهديهم المهدي السرداب الذي دخل ولم يخرج ولن يخرج، الذي عمره الآن أعرف كم ألف سنة، نعم، الذي دخل في سامراء ويزعمون أنه إذا خرج هو الذي يعلن الجهاد. طبعا ما هو الجهاد الذي سيفعله هذا المهدي؟ قتل المسلم، قتل المسلمين، هذا في كتبهم يقولون إذا قام القائم أخرج أبو بكر وعمر وعائشة من قبورهم وفعل يقتل المسلمين، هذا هو الجهاد عندهم. فلذلك هم لا يقيمون الجهاد الآن ويحاربون أصلا الجهاد. لماذا؟ انتظارا لخروج هذا المهدي المزعوم الذي يضعونه بين قوسين بعين جيم، يعني عجل الله فرجا وشر البلية ما يضحك. يعني هذا حتى اليهود والنصارى ما قالوا، حتى اليهود والنصارى ما قالوا هذا الكلام. مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. إذن الأمراء يطاعون في هذه الأمور في تسيير الحج والجهاد والجمعة والعياد، يطاعون في ذلك ما داموا مسلمين يقيمون الشرع، وفجوره يكون على نفسه. فالحجاج في عهد الحجاج فتحت الهند وفتحت السند، لأنه أرسل ابن عمه اسمه محمد ابن القاسم الثقفي، ابن عم الحجاج ابن يوسف، أرسله إلى جهة المشرق، وكانوا يعني ما عندهم مشكلة الحجاج يرسل الناس إلى الجهاد وإلى الخير، وفي نفس الوقت يقتل عبد الله بن الزبير في الحرم ويصلبه، يعني الدنيا عنده ماشية كما يقولون، الجنة تريد والنار تريد. نعم. فقال المصنف: ويعتقد أهل السنة وجوب إقامة هذه الشعائر مع ولاة أمور المسلمين أبارا كانوا أو فجارا، أي سواء كانوا صالحين مستقيمين أو فساقا لا يخرجهم عن الملة، أو فسقا لا يخرجهم عن الملة. ما دام هذا الفسق الذي وقع فيه الولاة لا يخرجهم عن الإسلام فيطاعون في هذه الأمور، وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف، ولأن الوالي الفاسق لا ينعذر بفسقه ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة النبوية: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. انتهى كلامه. وهذا كلام رجل استقرأ التاريخ، يعني يقول: لا تكاد تجد طائفة خرجت على ولي أمرها، ولي أمرها المسلم حتى لو كان واقعا في الفسوق، فتجد أن المفسدة المترتبة على خروجهم أعظم من المفسدة المترتبة على بقائهم معه على ظلمه، لأنه في الغالب أن ظلم أو فسق الفاسق غالبا يكون مقصورا على نفسه. على كل حال، وأهل السنة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الذين يرون قتال الولاة والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة والشيعة. الخوارج والمعتزلة يخرجون على ولاة أمور المسلمين الذين لا يستحقون الخروج، الذين يحكمون بشرع الله فيخرجون عليهم ويكفرونهم، كما فعل الخوارج. خرجوا على من؟ على علي بن طالب، واتهموه بأنه لا يحكم بالشرع، وخرجوا على علي وقالوا له: إن الحكم إلا لله. نعم. وقوله: ويحافظون على الجماعات، أي من صفات أهل السنة أنهم يحافظون على حضور صلاة الفريضة مع الجماعة جمعة أو غيرها، لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام طاعة الله ورسوله في ذلك، خلافا للشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم، يعني لا يرون الجماعة إلا مع الإمام المعصوم. طيب الأئمة المعصومة الآن انتهوا، لذلك يعني يتعطل هذا الأمر. طبعا قد تختلف طوائفهم في هذا. وخلافا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، وقد وردت أحاديث في فضل صلاة الجماعة والأمر بها والنهي عن تركها، ليس هذا موضع ذكرها، ليس هذا موضع ذكرها. نعم. يعني التخلف عن صلاة الجماعة، هناك فرق بين أن إنسان يصلي الجماعة أحيانا ويصلي في بيته أحيانا، فهذا يعني تعرفون كلام الفقهاء فيه. ولكن الذي كان من صفة المنافقين هو ترك صلاة الجماعة بالكلية، يعني لا يحضر جماعة المسلمين ولا صلاة واحدة، فهذا يصعب أن يصدر يعني من مسلم. صعب. كان في عهد السلف يعدونه نفاقا، كما قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وإن أحدنا يعني لا يحمل إلى الصلاة حملا، يعني يأتي لواحد منهم وهو متكئ على أخويه يحمل إلى الصلاة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فكان في عهد السلف أمر صلاة الجماعة كان عظيما جدا، يعني كانوا إذا رأوا رجلا لا يحضر الجماعة إطلاقا شكوا في أمره، شكوا في أمره. طيب هذا موقفهم، هذا موقفهم ممن واظب على ترك إيش؟ ترك الجماعة، يعني ممكن هذا يصلي الفروض الخمس في بيته وفي وقتها. طيب ماذا سيقولون في من لا يصلي أصلا؟ ماذا سيقولون؟ لذلك يعني لما ذهب أحمد إلى كفر ترك الصلاة بالكلية، يعني أدلته في ذلك وجيهة جدا، لأن موقف السلف كان شديدا جدا في موضوع الصلاة، يشكون في إيمان شخص يواظب على ترك الجماعة، فماذا سيقولون في تارك الصلاة؟ لذلك قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين: ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أصحاب رسول الله يقول لي: مررت على أصحاب رسول الله سألتهم، ما رأيتهم اتفقوا على شيء تركه كفر إلا الصلاة. لذلك لا يعرف عن صحابي واحد يقول إن ترك الصلاة ليست كفرا، لا ينقل عن أي صحابي. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة أن يرونها من الدين، وأصل النصح في اللغة الخلوص، وشرعا إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه، فأهل السنة يريدون الخير للأمة ويرشدونها إلى ما فيه صلاحها. الكلام على النصيحة تكلمنا عنه في 40 نووية في شرح حديث الدين النصيحة. ومن صفات أهل السنة التعاون على الخير والتألم لألم المصابين منهم. التعاون على الخير هذه من صفات أهل السنة، يعني العمل الجماعي الذي ليس فيه بدعة وليس فيه مخالفة، هذا من التعاون على الخير. والتألم لألم المصابين، حين تسمع أن بلدا من بلدان المسلمين قد احتل أو اغتصب أو يقتل فيه المسلمون، فالتألم لألمهم هذه من صفات أهل السنة. بعض يعني نسأل الله العافية والسلام، بعض الذين ماتت قلوبهم حين تقول له ما يحصل لإخواننا في مشارق الأرض أو مغاربها، يقول: أنا ما شأني بهم، أنا ما شأني بهم، يقول: أنا يعني أهم شيء عندي نفسي، ما شأننا بسوريا أو فلسطين أو أفغانستان أو العراق، ما شأننا بهم، هم الذين جنعوا على أنفسهم. هناك من يتكلم بهذه الطريقة، بل وصل الحال لبعض المسلمين أثر الشديد إلى الشماتة، يتشمت بحال إخوانه المسلمين. ولما ضرب اليهود المسلمين في غزة، خرجت كثير من الألسنة في صحف عربية يعني يثنون على قوة اليهود وعلى ويستهزئون بالفلسطينيين، يقولون: من أنتم حتى تضعوا أنوفكم أمام اليهود؟ ويسخرون منهم. سبحان الله، كحال المنافقين بالضبط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقبهم المعاصرون بالصهاينة العرب، وصدقوا في ذلك، صهاينة عرب، تجده يعني من بني جلدتنا، اسمه كاسمنا، تجد اسمه محمد وعلي وخالد، لكن لسانه لسان يهودي، لسانه لسان يهودي، يفرح بموت المسلمين ويحزن لموت الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فهم يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر، يعني باقي سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إذن جسد المسلمين واحد، يعني لا فرق بين المسلم العربي وبين المسلم الهندي والمسلم الصيني، كلهم سواء. نحن للأسف الآن ابتلينا بهذه الجنسيات والحدود والأوراق هذه التي فرقت بين المسلمين، ولو أن الأمر كان يقتصر على إجراءات قانونية لهان الأمر، لكن للأسف الشديد أصبح المسلمون يتعاملون فيما بينهم على أساس هذا الجواز، صح ولا؟ فأنت جوازك كذا لك تعامل خاص، وأنت جوازك كذا لك تعامل خاص، هو في النهاية مسلم، بل ربما قدم الكافر على المسلم فقط لأنه جوازه كذا. فهذه مصيبة. فأصبح الآن الولاء والبراء على المواطنة، المواطن يقول هذا مواطن، فيصبح المواطن هو أخوه، أما غير المواطن فليس بأخ، ماذا يسمى؟ أجنبي. أجنبي، من هو الأجنبي؟ الذي ليس بمواطن. طيب هذا المواطن قد يكون كافرا، وهذا الأجنبي قد يكون من أولياء الله، ومع ذلك يفرقون بينهم، صح ولا لا؟ فهذه مشكلة، هذه مشكلة. يعني ليس لك مشكلة في هذه الأمور، الأوراق والجوازات والحدود، إذا كانت منظمة لا بأس، لكن لماذا نحن فقط التي 60,000 حدود وتعقيدات يعني جوازات وتأشيرات، وهؤلاء الأوروبيون في اتحادهم الأوروبي الذي يزيد على 20 دولة، إذا امتلك الواحد منهم هذا الجواز يتنقل في أنحاء هذه 20 دولة، صح ولا لا؟ ونحن هنا لو كان عندنا رجل هنا من عمان أراد أن يذهب إلى عمان فيقف 6 مرات، 6 مرات، يعني تفرق، يعني ما بعد تفرق، نريد أن نتوحد على عملة، عملة فقط، ما نستطيع، عملة واحدة خليجية ما نستطيع. لماذا؟ لأن هؤلاء الإنجليز عندما خرجوا من هذه المنطقة لم يخرجوا مجانا لأجل أعيننا أو لأنهم يحبوننا أو رحمة بنا، ولم يخرجوا رحمة بنا ولا حب لنا، لم يخرجوا من هنا إلا عندما ضمنوا أن هؤلاء الأعراب لن يتجمعوا مرة أخرى، لذلك لم يخرجوا من مكان إلا وزرعوا مشكلة بين الدولتين. حين خرجوا من القارة الهندية زرعوا مشكلة كشمير بين الهند وباكستان، خرج الاستعمار من الغرب الإسلامي وزرعوا المشكلة بين المغرب والجزائر في الصحراء الغربية، وخرجوا من الجزيرة العربية من الخليج وزرعوا المشكلة بين الإمارات والسعودية في تلك المنطقة التي اكتشفوا فيها البترول، وهكذا في كثير من الدول. وكل بلاء في هذا العصر الحديث كما يقول صاحب كتاب وجاء دور المجوس، يقول كل بلاء في هذا العصر الذي نحن فيه وراءه الإنجليز، لم يخرجوا من فلسطين إلا بعد أن سلموها اليهود وأشعلوا المنطقة إلى هذا الوقت، إلى هذا الوقت. لذلك الإنجليز يعتبرون حبايب بالنسبة للأمريكان، الأمريكان يعني ما يعني دخلوا المنطقة إلا قبل سنوات، الإنجليز هم الذين دمروا الدنيا، هم الذين أسقطوا الخلافة، وهم الذين وضعوا الحدود، وهم الذين قسموا المسلمين، وهم الذين قتلوا الملايين في الهند وفي الجزيرة العربية وغيرها، فعلوا الأفاعيل. ولكننا قوم ننسى، وهم لا ينسون. فالحديثان يمثلان ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من تعاون وتراحم، وأهل السنة يعملون بمقتضاهما، وقوله المؤمن للمؤمن، وقوله مثل المؤمنين، المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل كالبنيان. هذا التمثيل يقصد منه التقريب للفهم، يشد بعضه بعضا، بيان لوجه الشبه، وشبك بين أصابعه تمثيل آخر يقصد منه التقريب للفهم. قوله كمثل الجسد الواحد، أي بالنسبة إلى جميع أعضائه من حيث الشعور بالراحة أو التعب، توادهم محبة بعضهم لبعض يعني من المودة، تعاطفهم أي عطف بعضهم على بعض، إذا اشتكى تألم تداعى، شارك بعضه البعض الآخر في الألم، سائر الجسد باقيه بالحمى ما ينشأ عن الألم من حرارة الجسم والسهر عدم النوم. وهذا الحديث خبر بمعناه الأمر، خبر خرج بصيغة الخبر لكن معناه الأمر، يعني معناه الإنشاء، أي كما أنه إذا تألم بعض جسده سرى ذلك الألم إلى جميع جسده، فكذا المؤمنون ليكونوا كنفس واحدة إذا أصاب أحدهم مصيبة، يغتم جميعهم ويعملون على إزالتها. وفي هذا التشبيه تقريب للفهم وإظهار المعاني في الصور المرئية. إذا أصاب أحدهم مصيبة، مصيبة فاعل مؤخر وأحدهم مفعول مقدم، وليس كما هو مشكل عندكم. ومن صفات أهل السنة ثباتهم في مواقف الامتحان، يأمرون بالصبر عند البلاء. الصبر لغة الحبس، ومعناه هنا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. البلاء الامتحان بالمصائب والشدائد، والشكر عند الرخاء، الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، وهو صرف العبد ما أنعم الله به عليه في طاعته. شكر الله كيف تشكر الله؟ تشكر الله بقلبك، تشكر الله بلسانك، وتشكر الله بأن تستعمل النعمة التي أنعم بها عليك تستعملها في الطاعة. فإذا استعملت النعمة في غير الطاعة لم تشكرها، لم تشكرها. الرخاء هو اتساع النعمة، والرضا بمر القضاء، الرضا ضد السخط، والقضاء لغة الحكم وعرفا إرادة الله المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه، ومر القضاء ما يجري على العبد مما يكرهه كالمرض والفقر وأذى الخلق والحر والبرد والآلام. هذه الأمور يأمر أهل السنة بالصبر عليها لأنها من المصائب، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. هذه أخلاق كثيرة جدا، كل خلق منها كلام عنه طويل. الشرح يهتم أهل السنة بالأخلاق ويتحلون بالأخلاق الفاضلة ويرغبون فيها غيرهم، فهم يدعون إلى مكارم الأخلاق أي أحسنها. والعرب أمة هي من أعظم الأمم من ناحية الأخلاق، فالسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالإسلام حين جاء وجد العرب يتحلون بأخلاق كثيرة، كثير منها أخلاق حسنة وجميلة، فأقرهم عليها، أقرهم عليها. يعني مثلا العرب كان عندهم الغيرة أقرهم على الغيرة، عندهم الشجاعة أقرهم على الشجاعة، عندهم الكرم والجود والإحسان ورحمة الفقير والمساكين أقرهم على كل هذا. وهناك أخلاق سيئة حاربها الإسلام. فمن أكثر ما يميز هذه الأمة التي هي أمة العرب أنها أمة تحظى برصيد من الأخلاق لا يكاد يوجد عند غيرها من الأمم، حتى إلى هذا الزمن، حتى في هذا الوقت الذي ابتعد فيه العرب كثيرا عن دينهم إلا من رحم الله، مع ذلك الأخلاق الموجودة عند العرب لا تقارن أبدا بالأخلاق الموجودة عند غيرهم. نعم، الأخلاق جمع خلق بضم الخاء واللام، وهو صورة الباطنة، والخلق بفتح الخاء واللام هو صورة الظاهرة، وهو الدين والسجية والطبع. ويدعون إلى محاسن الأعمال كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة. كرم والشجاعة والصدق والأمانة. أبو سفيان قبل أن يسلم وهو مشرك يسأله هرقل فيجيبه بإجابة صادقة، مع أن الأجوبة الصادقة في مصلحته أم ليس في مصلحته؟ ليست في مصلحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عدوا له، فكانت فرصة له بأن يكذب ويشوه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو أسلم هرقل مصيبة بالنسبة له. مع ذلك لم يكذب عليه في كلمة واحدة، ولما سئل لماذا لم تكذب عليه قال لم أريد أن يعهد عني الكذب، يعني يقول لا أريد أن يسجل عني التاريخ أني كذبت، وهو مشرك في ذاك الوقت لم يكن مسلما. هذه كانت أخلاق العرب، لذلك الله عز وجل اختارهم لإنزال هذه الرسالة عليهم. ويدعون إلى محاسن الأعمال. نعم، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنون به ويعملون بمقتضاه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وقوله أحسنهم خلقا أي ألينهم وألطفهم وأجملهم. ففي الحديث الحث على التخلق بأحسن الأخلاق، وفيه أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل، يعني بعضه أحسن من بعض. وأهل السنة يدعون إلى التعامل مع الناس بالتي هي أحسن، وإلى الإيتاء ذوي الحقوق حقوقهم، ويحذرون من أضداد تلك الأخلاق من الكبر والتعدي على الناس. فهم يندبون أن يدعون إلى أن تصل من قطعك، تصل من قطعك، يعني من قطعك أن تصل من وصلك، هذا هو الأصل، هذا ليس في شيء، أن تصل من يصلك، من يصلك، لكن العظيم أن تصل من قطعك. يعني عندك أخ أو أخت لا يتواصل معك، فتذهب أن تبادر بالمواصلة بالتواصل معه، هذا من أعظم ما يكون من الأخلاق، أي تحسن إلى من أساء إليك، وتعطي من حرمك، أي تبذل العطاء وهو التبرع والهدية ونحوها لمن منع ذلك عنك، لأن ذلك من الإحسان. أما أن تعطي من أعطاك فحال الناس أن فلان إن أعطاني أعطيته وإن لم يعطني فليس له شيء. وتعفو عمن ظلمك أي تسامح من تعدى عليك في مال أو دم أو عرض، لأن ذلك ما يجلب المودة ويكسب الأجر ويكسب الأجر والثواب. يذكرون أن النووي رحمه الله كان يصلي فوضع عمامته جانبا، فجاء رجل سارق وأخذ العمامة وهرب، فقطع النووي صلاته ولحق به وهو يركض ويقول له وهبتك وهبتك. لماذا؟ يقول لا أريد أن يأثم بسببي، لا أريد أن يأثم بسببي لأنه سيكون سارقا. يقول وهبتك وهبتك، قل قبلت، لأن بعض الفقهاء يشترط في في في الهبة الإجابة والقبول. أقول وهبتك كذا فتقول قبلت، فيركض وراءه ويقول وهبتك وهبتك، يقول قل قبلت، حتى فقط لا يؤثمه بسبب السرقة. لذلك كان بعض السلف يقول، وما أعظم هذه الكلمة، يقول ماذا تنتفع، ماذا ما ينفعك، ما ينفعك أن يعذب الله عز وجل أخاك بسببك، ماذا تستفيد أنت من ذلك؟ أفضل أن تعفو عنه لأجل أن تحصل على الأجر العظيم. ويأمرون أهل السنة بما أمر الله به من إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم ببر الوالدين أي طاعتهما من غير في غير معصية، والإحسان إليهما بالقول والفعل. بر الوالدين يأتي ذكر الله عز وجل بعد التوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وصلة الأرحام أي الإحسان إلى الأقربين، والأرحام جمع رحم وهو من تجمعك به قرابة. وحسن الجوار أي الإحسان إلى من يسكن بجوارك ببذل المعروف وكف الأذى. والإحسان إلى اليتامى جمع يتيم وهو لغة المنفرج. وشرع من مات أبوه قبل بلوغه، هذا تعريف اليتيم، من مات أبوه قبل بلوغه. أما من ماتت أمه قبل بلوغه شرعا لا يسمى يتيما، لا يسمى يتيما شرعا، وإن كان هو يعني أكثر حزنا، ولكن اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه. والإحسان إليهم هو برعاية أحوالهم وأموالهم والشفقة عليهم. والمساكين أي والإحسان للمساكين مع جمع مسكين، جمع هذه أصلحوها، ليس مع، جمع مسكين، وهو المحتاج الذي أسكنته الحاجة والفقر. والإحسان إليهم يكون متصدق عليهم والرفق بهم، هذا هو الإحسان إلى المساكين، وليس باحتقارهم وطردهم من المجالس. وابن السبيل أي والإحسان إلى ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به الذي نفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت، وقيل هو الضيف. والرفق بالمملوك أي ويأمرون بالرفق بالمملوك وهو الرقيق، ويدخل فيه المملوك من البهائم. والرفق ضد العنف وهو لين الجانب. وينهون عن الفخر، الفخر بأي شيء، الفخر بالأنساب، الفخر بالأموال، الفخر بالوظائف، الفخر بالمناقب، هذا كله مذموم. وهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب. والخيلاء بضم الخاء الكبر، الكبر والعجب. والبغي وهو العدوان على الناس. والاستطالة على الخلق أي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، الاحتقار، احتقار المسلمين سواء كان لأجل لونه أو جنسيته أو وظيفته أو خلقه أو خلقه، بحق وبغير حق. لأن المستطيل إن استطال بحق، المستطيل هو المترفع، فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، ولا يحل لا هذا ولا هذا. ويأمرون بمعالي الأخلاق، يأمر أهل السنة بالأخلاق العالية وهي الأخلاق الحسنة، وينهون عن سفاسفها أي رديئها وحقيرها. والسفاسف الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، أي كل ما يقوله ويفعله أهل السنة ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره في هذه الرسالة وما لم يذكر فقد استفادوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم، لم يبتدعوه من عند أنفسهم ولم يقلدوا فيه غيرهم. طبعا من أجمع الكتب في هذا أيضا رياض الصالحين، رياض الصالحين جمع فيه العديد من أخلاق أهل السنة المهمة. نعم، فقد قال الله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والإتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والأحاديث بهذا كثيرة منها ما ذكره الشيخ. قال ابن تيمية: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قوله كلها في النار ليس المقصود أنها كلها مخلدة في النار، لا ليس المقصود به هذا، وليس المقصود به أنها كلها كافرة، أيضا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن هذه الفرق التي حادت عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن هذه الفرق متوعدة بالنار، متوعدة لأنهم عصاة، عصاة. ثم كل فرقة تختلف، فهم دركات، بعضهم قد يختلف، قد يخرج عن منهج السنة إلى الكفر، وبعضهم قد يخرج إلى البدعة، وبعضهم إلى الفسوق، وهكذا، فهم يتفاوتون. إذن حين يقول صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ليس المراد أن أغلب الأمة أنهم في النار وأنهم كفار، ليس هذا المراد. ثم أيضا الحديث ليس فيه تعرض للعدد، يعني لم يبين صلى الله عليه وسلم كم عدد منسوبي كل فرقة، يعني لا تفهم من هذا أن أكثر المسلمين ضلال، أن أكثر المسلمين ضلال وفي النار، لا يفهم هذا من هذا الحديث، لأن سلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لكن قال كلها في النار إلا واحدة. طيب هذه الواحدة كم من ينتسب لها؟ قد يكون منسوب هذه الفرقة الناجية من حيث العدد أكثر من تلك الفرق، لأن بعض هذه الفرق أتباعها لا يكون يمكن إلا 10 أو 20. فهذا الحديث من الأحاديث التي يكثر فيها الجدل والكلام والقيل والقال، تكلم فيه العلماء من ناحية السند ومن ناحية المتن. فعلى كل حال الحديث يصححه كثير من العلماء، وليس في معناه إشكال. كل ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفرقة، يحذر من الفرقة. ثانيا فيه علم من أعلام النبوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بشيء لم يقع، فأخبر بشيء أنه سيقع ووقع، وفعلا افترقت هذه الأمة على فرق كثيرة. وثالثا أن قوله كلها في النار ليس المقصود أنها خالدة في النار، وإنما المقصود أنها متوعدة بالنار، وهذه فرق إسلامية منتسبة إلى الإسلام. قال عبد الله المبارك كان في مجلس المجالس فقال: أصول المبتدعة 4 أو 3، الخوارج والقدرية وذكر مجموعة منهم. فقيل له: والرافضة؟ فقال: الرافضة ليسوا مسلمين أصلا. ونتكلم عن المسلمين، نتكلم عن من ينتسب إلى الإسلام. قالوا له: طيب الرافضة ليسوا من المسلمين؟ قال: ليسوا من المسلمين. هذا مثل الشيخ ابن جبرين رحمه الله لما سئل عن الرافضة قيل له: هل هم مرتدون؟ قال: لا، ليسوا مرتدين. قال: هم ليسوا مرتدين. قال: المرتد هو الذي دخل في الإسلام ثم خرج منه. قال: هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام أصلا، لم يدخلوا في الإسلام أساسا. يعني هل يصح أن تقول عن بوش مرتد؟ هو لم يدخل في الإسلام أصلا. فرعون مرتد؟ لم يدخل في الإسلام. فذاك الشيخ يقول: روافض لا يقال عنهم مرتدون، هم لم يدخلوا في الإسلام أساسا، إذا دخلوا في الإسلام ثم نتفاهم. وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الفرقة التي تنجو من هذا الوعيد هي التي تمسكت بما كان عليه وسلم وأصحابه، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. نعم، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذه الطائفة المنصورة ليست محصورة لا بزمان ولا بمكان، وليسوا جماعة معينين، بل هم منهج، من تمسك به فهو منهم. نعم. ف فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشرح: يواصل الشيخ رحمه الله بيان مزايا أهل السنة والجماعة، فبين مزيتهم العظمى، وهي أن طريقتهم دين الإسلام، أي هو مذهبهم وطريقهم إلى الله. لذلك ابن القيم يقول: إن أهل السنة ليس لهم اسم إلا الإسلام، ليس لهم اسم، لا يعرفون بشيء إلا الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل. وهي أن طريقتهم نعم، وأنه عند الافتراق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثه في هذه الأمة ثبتوا على الإسلام، وصاروا هم الفرقة الناجية من بين تلك الفرق، وهم الجماعة الثابتة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الإسلام المحض الخالص من الشوائب. لذلك فازوا الشوائب، يعني ما يشوبه، يعني ما يخلطه من شرك أو بدع أو معاصي، فهو خالص مما يكدر عليه. لذلك فازوا بلقب أهل السنة والجماعة، وصار فيهم الصديقون المبالغون في الصدق والتصديق. وهؤلاء الصديقون، الصديقية هي أعلى المراتب بعد النبوة، مرتبة الصديق أعلى المراتب بعد النبوة، وهم العلماء، العالم الذي يدعو إلى الله عز وجل ويصبر في سبيله من الصديقين، والشهداء القتلى في سبيل الله، والصالحون أهل الأعمال الصالحة، وفيهم أعلام الهدى إلى آخره. أعلام الهدى يعني الذين يهتدي بهم الناس، أعلام جمع علم. فيشبه المصنف العلماء بأنه مثل الجبل أو مثل العلم الذي يهتدي به الناس. وفي أهل السنة العلماء الأعلام المتصفون بكل وصف حميد علما وعملا، وفيهم الأبدال. الأبدال هذه اللفظة يكثر ذكرها في كتب التصوف، ومراد المصنف بالأبدال هنا وهم الأولياء والعباد، سموا بذلك قيل لأنهم كلما مات منهم أحد أبدل بآخر، يعني لا تكاد تخلو الأمة من أولياء وعباد، فيسمون هؤلاء بالأبدال. لماذا؟ أنه كلما مات واحد يبدل الله عز وجل الأمة بواحد آخر. والصوفية يعتقدون في هؤلاء الأبدال، يعتقدون فيهم الاعتقادات الفاسدة، يعني أنهم يعني يتصرفون في الكون، وأنهم يعني أقطاب الدنيا، ويغلون فيهم غلوا كبيرا. وفي رواية عن أحمد أنهم أصحاب الحديث، يعني أحمد رحمه الله يرى أن أصحاب الحديث هم الأبدال وهم الطائفة المنصورة. الحاشي عندكم قال أحمد: إن لم يكونوا الطائفة المنصورة أهل الحديث فلا أدري من هم. يعني يقول: إذا لم يكن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، فمن سيكون إذن؟ ذكره في فتح الباري. وفيهم أئمة الدين، أي في أهل السنة العلماء المقتدى بهم كالأئمة الأربعة وغيرهم، وهم الطائفة المنصورة، أي وأهل السنة هم الطائفة المذكورة في الحديث، ولا تزال طائفة في أمتي الحديث. رواه البخاري ومسلم. ثم ختم الشيخ رسالته المباركة بالدعاء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير ختام: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من دراسة هذا الكتاب وشرحه على ما تيسر. أوصي نفسي وإياكم بالازدياد من العلم، ولسيما في علم العقيدة، ولسيما في هذا الزمن الذي تكثر فيه الشبهات وتكثر فيه التيارات المضللة، فلا ينجو الإنسان في هذا العصر إلا بعد توفيق الله عز وجل إلا بطلب العلم. فوصيتي، أوصي نفسي وأوصي إخواني بالازدياد من العلم، والاعتناء بهذا الكتاب قراءة وفهما وحفظا للمتن. من استطاع أن يحفظ المتن كاملا فهذا هو الأفضل، طيب، ومن لم يستطع فعلى الأقل يحفظ منه القواعد المهمة التي يحتاجها في مسيرته العلمية. وهذا الشرح، شرح الشيخ صالح فوزان، شرح مختصر وطيب ومتوسط، مناسب للمبتدئين. من انتهى من هذا الشرح وأراد أن يتوسع فبإمكانه أن يقرأ بعد هذا الشرح شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، مطبوع في مجلدين، وشرح متوسع أكثر. يصبح الطالب الآن مؤهل للنظر في الشروح المتوسعة، لكن بعد أن يتقن هذا الشرح ويحفظ المتن، فبهذه الطريقة إن شاء الله سينتفع، وسنعلن إن شاء الله في القريب عن الدرس عن الكتاب القادم بإذن الله في الوقت المناسب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.